صل على محمد وعلى آله. نعم. الدليل الرابع ما أدري خامس أحسبته ما أشار إليه في أنيس الموحدين ثالث أحسنت. ما أشار إليه في أنيس الموحدين ونسبه إلى الحكماء وهو أنه من المعلوم أنه لا يصلح للنبوة إلا من أطاع جميع قواه من الطبيعية والحيوانية والنفسانية لعقله وانقادت له. الحكماء عندهم مبنى وهذا المبنى إن شاء الله ندرسه في كتب الحكمة كتب الفلسفة وذلك المبنى لعله هو السر الأساس الذي يوجد العصمة يكون هو منشأ للعصمة. حكما يفترضون أن الوحي ليس أمرا اعتباريا تشريفيا صرفا أمر وجودي وهذا الأمر الوجودي الرحمة اللطف الكبير الأعظم هو الوحي هذا ما يستحق إلا من يبلغ إلى مرتبة في وجوده بحيث يمكن أن يكون قابلا لهذا الوحي. ذيك المرتبة العليا ما تنسجم إلا مع الأصل ومو قصة الوحي أن الله سبحانه وتعالى مثلا مثل ما يرزق الطعام يرزق الشراب يمكن أن يرزق كل واحد من البشر ينزل الوحي كما ينزل الطعام والشراب. لا الوحي مثل الطعام والشراب لكن من جهة أخرى الطعام والشراب يمكن أن تطيل الجدار وحتى لو تطيل الجدار فيخر عليه أصلا ولا يستفيد من الجدار أصلا صحيح؟ لا تتمكن أن تطعم الجدار ولا تتمكن أن تسقي الجدار تتمكن أن تطعم الجنين الجنين تقدر تطعم؟ ما تقدر تطعم. إذا ولد بلغت مرتبته الوجودية إلى حد تكامل وضعه إلى حد معين راح يصير صالح وأهل للطعام والشراب. يفترضون أن الإنسان الكامل هو اللي يقدر يقبل الوحي. هذا النظرية نظرية الإنسان الكامل ويقيمون أدلة متعددة عليها وحقا هي المنشأ الأساس في يعني كلمات المتكلمين وكلمات الفلاسفة يعني خصوصا الحكمة المتعالية اللي هي تحاول أن تستفيد من النظريات الفلسفية في لخدمة الشريعة. يفترضون أن سر الأصمة هو هذا أن المعصوم أصلا إلى مرتبة خاصة هذه المرتبة أصلا ما تنتجن اللي هو عند هذه الحالة هذا السوء مثلا سوء التصرف أو مثلا ضعف القدرة القوة العاقلة بحيث تخطأ وتسهو وتنسى أصلا هذا ما عنده صلاحية أنه يخاطب من قبل الله سبحانه وتعالى بحيث يوحى إليه هذا الأمر. وهذا أمر بعد أن نقرأ أدلته نصير بعد مثلا أن نؤمن به أو نناقشه أو نختلف معه أو نصلحه أو مثلا قبله بشكل كامل لكن هو إجمالا حقيقة يعني ينتج مع مرتكزات نحن نقول مع المرتكزات الشرعية ينتج أن الوحي مو فرد أمر عادي. الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يدع الرسالة إجبار أعلم حيث يدع. يعني هذا الأمر بمعلوم وهذا المعلوم هو لابد يصير صالح مو الله سبحانه وتعالى يضع رسالته حيث يشاء فقط من باب أنه ما كخصوصية هو حيث يشاء لأن هو يقدر ينضج هذا المعلوم ويوصله إلى حده لكن هذا الجانب يشير إلى القضية. طبعا هذا مو دليل على النظرية لا تقولون أنه هذا أعلم شلون استفاد من هذا وهو لا الأدلة على النظرية تطلق في محلها لكن مجرد الآن بدل نبه إلى قد في يوم ما يسمعون هذه النظرية تقرأها في كتاب ما أنتم مسبوقين بها. الحكماء من هذا المنطلق ينطلقون شي يقولون يقولون أصلا ما يصلح للوحي ما يتمكن ما يصلح بهذا المعنى أصلا ما يتمكن أن يوحى إليه أصلا مقابل لأن يوحى إليه مثل ما الجدار مقابل لأن يسقى ماء وإذا سقى ماء قد الماء يخربه مو يشقى الماء بحيث يرتوي مثل ما احنا نرتوي. كذلك النبي مقابل يعني الأفضل الإنسان مقابل أن يوحى إليه إلا إذا بلغ إلى مرتبة بحيث القوة العقلية فيه اللي هي مكانها ومنصبها الحقيقي أن تقودل قوى الأخرى. ولكن بعض الناس يضعون الأمر في غير نصابه، يؤمرون غير الأمير الحقيقي، فيأمر شهوته في بعض الأحيان أو في مطلق الأحيان، أو يأمر غضبه ويوظف العقل لخدمة الشهوة. وأنا متقدم الحديث عن المسألة والقوى والشهوة والغضب وإلى آخره في بداية بحث النبوة إلى بالكم. فاللي تبلغ قوته العاقلة إذا هذه المرحلة، مرحلة الإشراف والقيادة الحقيقية للقوى الأخرى بحيث تكون القوى الأخرى مطيعة لها، هذا هو اللي يستحق، ويستحق من باب الجائزة. قلت لكم الحكماء هذا رأيهم، يعني أنا ما أقول كلهم، هذا الرأي المعروف، وإنما راح يمكن أن يقبل الوحي، وإلا ما يمكن يقبل الوحي. واضح إن شاء الله؟ فإذا يطيع جميع قوى يعني يطيع هذا كان يفعله الإنسان نفسه، إذا كان يطيع القوى الأخرى للقوة العاقلة فطبيعي هذا وين راح يكون؟ راح يصلح النبوة، وإلا ما يصلح النبوة. إذا هو جعل القوى الأخرى منقادة للقوة العاقلة، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه ما يعصي، لأن من أسوأ الانحرافات التي يعني تمر بها القوى غير العاقلة أن تأخذ الإنسان نحو العصيان، اللي هو أسوأ فعل يمكن أن يصدر من الإنسان، أن يشتر على الله، أن يهتك حرمات الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. ومنها ما أشار إليه في أنيس الموحدين ونسبه إلى الحكماء، وهو أنه من المعلوم أنه لا يصلح للنبوة إلا من أطاع جميع من طيع. أطاع هنا قد يكون نستخدم كهمزة تعدية، احنا هنا هذه الهمزية الهمزة طبيعة للتعدية، نقول أعلمه همزة للتعدية، ولكن إذا كان الفعل هو من أصل بهمزة تجيب همزة التعدية ما راح يعني راح تنتمي هذه الهمزة همزة التعدية، ما راح تحل المشكلة، صحيح؟ ما راح توضح. هو مشتغل للمحل المحل الهمزة مشتغلة لتكميل الفعل، ما تقدر تأدي دور التعدية، فلو معبر طيعة كان أولا. على كل حال هذه قضية تأخذها بالمضمون إن شاء الله. إلا من أطاع جميع قواه من الطبيعية والحيوانية والنفسانية لعقله وانقادت له، فمن يكون جميع قواه كذلك يستحيل صدور المعصية منه، لأن جميع المعاصي عند العقل قبيحة، ومن صدر عنه معصية فلا بد أن تكون إحدى قواه المذكورة قد غلبت عقله. صحيح؟ فإذا لا تصدر منه المعصية، لأن العقل إنما هو راعي وحافظ للحسن وطارد ومانع وحارس من فعل القبيح. صحيح؟ أهم دور للعقل في مقام الإشراف على السلوك وعلى الفعاليات الإنسانية هو أن يحرسه من القبيح، أن يحرسه من القبيح. صحيح؟ وقال ثم استحسنه، يعني استحسن الدليل، وقال إنه في كمال القوة والمتانة، وإن كنت أنت لما مطلع على المبنى الفلسفي، شوف هذا الدليل كأنه مصانع، شو الدليل أنه لا بد أن هذا لا يصلح للوحي، يصلح للوحي صحيح لا، لكن من أول بينا هذا اللي متوقف على المبنى، فذاك المبنى باعتبار بتركم يحتاج لمقدمات إن شاء الله تكون بمتناول أيديكم، يعني خط حركتكم العلمي إن شاء الله تصلون إليها، ولكن احنا الان ناخذ المقدمه كانها مقدمه ماخوذه من علم اخر نبني عليها كاصل موضوعي فيكون الدليل صحيح، والا الدليل ما عاد يصير محل اشكال. فنصلي نناقش الدليل. يقول الدليل أخص من المدعى. الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه يثبت العصمة من الخطأ، العصمة يثبت العصمة من النسيان، ولا يثبت العصمة من الخطأ والنسيان. صحيح. هو على كل حال احنا المهم ما يتعلق بالجانب الآخر، جانب أنه عصمة قبل البعثة لو عصمة بعد البعثة، هذا المصنف سكت عنه، أنا من سكت عنه، وإلا هو شو تشوف ذي إشكال وما ذي إشكال من هذا الجانب؟ إشكال ما ذي إشكال؟ إذا افترضنا خذين أستاذنا نجاوب هكذا، إذا افترضنا أنه هو ما كان مطيع عقل ثم طيع عقل، ما كان مطيع عقل ثم طيع عقل، أحسن أحسن، لا صار أخص من جهتين، يعني المدعى من جهة الخطأ والنسيان ومن هذا الجهة، ولكن لنا تحفظ على إشكال المصنف من ناحية الخطأ والنسيان كما أشرنا إلى هذا في عرض الدليل. أنا كنت أتوقع أنتم راح تجاوبون، يعني ما أدري أكو واحد من عندكم يعني في باله إشكال على إشكال المصنف. المصنف يقول هذا ما راح يشمل من الخطأ والنسيان، أنا بينا أنه هذا لابد أن يبلغ، نعم لا، لابد أن تبلغ قوة العاقلة إلى مرحلة متطورة متقدمة بحيث تحفظ الحفظ من الخطأ والنسيان. هذا اللي عنده قوة عاقلة تتحكم بكل ما يصدر من عنده، هذا خوف يقدر بعد، يعني شدد عنده قوة عاقلة يعني عالية، طبيعي ما يخطأ ولا ينسى. الخطأ والنسيان من ينشا؟ من ضعف القوة العاقلة. صحيح؟ قوة العاقلة ضعيف، فما راح الخطأ والنسيان راح يعترض. انت لاحظ نفسك ايش متى يعترضك الخطأ والنسيان؟ في حالة غفلتك، في حالة كذا، في حالة مثلا ارهاقك، تعبك، انشغالك مثلا بامر اخر، راح تصدر الاخطاء والنسيان. احسنتم. فاذا من هالناحية القضية، يعني اذا احنا سلمنا بالمبنى انه لا يصبح للنبوة الا هذا، فلعله الاشكال من هالناحية بعد ما يصبح. انتوا رأيكم شنو؟ وفيه أنه على قول الشارع، وفيه أنه أخص من المدعى، لأنه لا يثبت إلا العصمة من الذنوب ولا تعرض له بالنسبة إلى العصمة عن الخطأ والنسيان. فتدبر جيدا، فإذا تدبرنا لعلنا نقول هكذا، أنه ما دامت القوة العاقلة نضجت وبلغت هذه المرحلة من الإمارة الفعلية، وإحنا عدنا يقول للقلب أمير على الجوارح، لا تذكرون رواية هشام بن الحكم، رواية ظريفة يعني، رواية بها علم دور القلب فيه، هو أنه يقود الجوارح، يكون أمير الجوارح. فإذا هذا أخذ الإمارة وأمسك بزمام الأمور بالمعنى الحقيقي، هذا معناه قوة العاقلة جدا عالية. إذا كانت جدا عالية فهذا علوها، هذا فيكم هو الضمان لعدم الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان ينشأ من ضعف القوة العاقلة، ولهذا اللي هو قوة العاقلة ضعيفة اسمه الخطأ. صحيح؟ أو هو في حالات الضعف. بل تفضل. يعني يقول ان الدعوة المستحة، اذن دعوة المستحة، يعني المصنف ادعى او الدليل ادعى انه هذا فقط الذي يكون مثلا عقله اميرا على جوارحه بحيث يصدر ما عنده خطأ، هذا اللي يصبح النبوة. انت تقول لا، يكون عقله متنفذ في قراءة اخرى بحيث ما يخطأ، يعني نضيف فرد قضية اخرى، حصل توسيع للدعوة، يعني هذا صار بالعكس اعتراف بالاشكال، صار اعتراف بالاشكال. من الذي يعترف بالإشكال؟ نقول هو هذه المرحلة يلازمها قوة عالية من العقل، يعني في يعني بالتقدم في قوة القوة العاقلة، هذا التقدم شو يكون دوره؟ يكون دوره حفظ القوة، يعني حفظ الإنسان من الخطأ والنسيان. بينا هذا يخل بفضلة المعصوم شلون اذا انت فضيلتك انه تاخذ بالامتحان 100 درجة درجة كاملة، فاذا واحد اخر مثلك اخذ 100 درجة فهذا شنو فضيلة؟ يعني قلت فضيلتك فراح تشعر انت بوش بانت راح تتعذب اذا واحد اخذ 100 غيرين. شوف قلت فضيلتك من انسان من قلت فضيلتك يتعذب بالعكس راح تفرح تقول انسان اخر هم ما صار عنده الشقاب يعني الحمد لله رب العالمين. نعم فمو فضيلة قلت مو فضيلة قلت مسؤوليات قلت شحن المسؤوليات من يدري ذاك قد يكون ترتب عليه مسؤوليات اخرى ترتب عليه انه ياهل اسبق مثلا يكون هو المتقدم هو يصير الامام الناطق شلون احنا عندنا بالنسبه للسمع او امامين كان واحد او لا يكون كل واحد له ميدان الخاص واحد يصير له مثلا في بني اسرائيل يكون نبي واحد يقول في مدين نبي في مكان اخر منطقه اخرى هو هذا حد قاعد يختلف. هذه المسؤوليات والواجبات المتركه مو معنى الفضيله احنا في شيء زمن نقص الفضيله نتكلم به نقص الواجبات انا ما بمعنى ماكو مانع من انا. فاذا لا كان واحد من عندهم امكن ان هي ايضا مراتب مشككه النبي صلى الله عليه واله أفهمت هو الأصل يعني شنو؟ أصل أنا تعرف حقيقة ذلك المعصوم وكان نظرة عمر قال ترى الأصل بعد في حقيقة هؤلاء الشخصيات يعني النماذج البشرية العليا الأنبياء وأوصياء فإحنا نسأل أن عصمة النبي صلى الله عليه وآله فالعصمة عالية جدا عالية جدا يعني المنطبة العليا من العصمة مثلا من بعد قد أمير المؤمنين متأخر قد يكون الآخرين باعتبار أمير المؤمنين نفس النبي بهذه الحالة فهو متقدم على الجميع ومتقدم على عيسى وموسى وإلى آخره من بقية الأنبياء. فنحن الواضح أنه مشكك بعد فرصة ما أنه مشكك بالمنطق يعني إلى مراتب متعددة. فإذا كان هذا إلى مرتبة وذاك إلى مرتبة متقدم عليه فهو راح يستأثر بالمسؤوليات، لكن تقدم هذا بالمرتبة عليه مو نقص الفضيلة، زيادة في فضيلة ذلك، زيادة في فضيلة ذلك اللي هو مرتبة متقدم. هذا مثلا في الدرجات احنا نجي اسا هذا نبينها بشكل مختصر بعد اكثر من هذا ما في مجال الوقت ياخذ. الحب يصير درجات لو لا انا اسال سؤال يصير درجات؟ فاذا منشا العصمه اختلفت درجات حب لله سبحانه وتعالى، فاذا منشا العصمه اختلفت درجات طبعا العصمه تختلف درجات. واحنا اتفقنا معنا زين فضل الشيخ يعني ما يعني خلنا نشوف في موضوع ثاني فلهذا احنا نعتبر يعني عن اكمال بالخدمة بعدين ان شاء الله تفضل. نعم احسن بليه هتجن الصور ليش ما يجن الصور قبل ما يبعث هو يطيع الله سبحانه وتعالى لأنه الله سبحانه وتعالى عنده شريعة عنده أحكام دائما عنده أحكام غايته بعض الأحيان يصير فرد مثلا فرد حالة فراق فرد حالة شعبر عنه بين النبي صلى الله عليه وآله وعيسى فترة صحيح على فترة من الرسل مو من رسالات الرسل من نفس الرسل ملة إبراهيم موجودة وكان على ملة إبراهيم عدنا عروات عبد المطلب أبو طالب عليه السلام إلى آخره على ملة إبراهيم. من أقول من يقول أول مرة من يقول أول هي هذه القضية قضية فطرية أصلا حتى لو ما موجودة يعني هي الشرايع على كم ترجد إلى شرايع تعال صغريات مو أنه هي الشرايع تجي تقول العقل ينظم هذا بالأمر تكوين هو دور العقل هذا أنت بالوجدان تدرك هذا بالبديهة تدرك هذا قد يكون تقبل عن نتيجة الشريعة تنبهك إلى هذه الحقيقة من باب الحكم الإرشادي صحيح؟ هذا أول مرة. فإيش يصير دور الشرائع؟ الشرائع شخصك، هذا حسن وهذا قبيح، وتنبهك وترشدك وتعضد هذا الرؤية العقلية اللي عندك والقيمة مثلا للعقل ودور العقل. ثم من قال احنا شلون نقدر ننفي ونثبت؟ يا شيخ شلون نقدر ننفي ونثبت انه هذا كان لو ما كان؟ فكون هذه حاولين كل ما سبق معناه ان تلك فارغة من كل ما لحقها؟ ما كنت شيء. اقول من يقول هذه الخصوصية ما موجودة؟ قد يكون ما فيه خصوصيات في امور جزئية في امور محدودة. هذه الخصوصية هي هذه اهم الخصوصيات، هذه تنظم سلوك الانسان وتحدد من هو المتأمر في داخل النفس الانسانية وشلون الانسان يمشي على الصراط. هذه اهم الخصوصيات، مو قد خصوصية بسيطة مثلا انه هالقضية، ولو هو انا من الغرفة محدد شنو البسيطة، انه مثلا هذه البذرة المعينة انت تغرسها في اليوم الفلاني لو اليوم الفلاني. قد يكون الشريعة الإسلامية حتى في خصوصيات تقدر تستنتج من عدا وتستغلص من عدا هيجي خصوصيات، فهذه البذرة الخاصة المعينة. اما هذه لا، حركة الانسان اصلا عموما تكامل الانسان. الاشكال الشيخنا بينا قلنا ماكو شريعة هذا خطأ، يعني مع احترامات يعني رأيكم، بس احنا بعد بالرأي لأنكم واحد بيت هذا اشتباه. اكو شريعة فنقول ماكو شريعة، فهو يطيع الله على تلك الشريعة، يطيع الله سبحانه وتعالى على الشريعة الأخيرة اللي هو مسؤول عنها. الإسلام ماذا يكون دوره؟ ينسخ الشرائع. يعني هناك منسوخ كان موجود جاء الإسلام نسخه، صحيح؟ فلعله هو ملتفت لهذه القضية، ومن هالباب يبقى الناس ما مهتم، الناس كذا دول أهل بيت أصلاب طاهرة مطهرة كذا بيناتهم يتوارثون هذا العلم، فهم يحفظون أولادهم يربوهم على الطريقة وإلى آخره، هم مع ناصرهم طيبة من إلى آخره من الأمور اللي تستوجب. أنا عمو ليش نقول ما في شريعة ونفترض هذا؟ ثم من قال بأن جعفر كاحتمال علمي ما أريد أنه والعياذ بالله جعفر قد يكون هو لو كان موجود إلى آخره، ما أدري شنو راح يكون من العظمة يعني والمكانة، ولكن من قال بأنه هو بشكل مطلق هو طيع هذه الأمور؟ غايته من عدنا هذا القضية وهذه القضية. تحتاج إلى دليل، تنممها بالدليل، ما أقول قليلا يعني بالواقع ما موجود، بس إحنا في مقام الإثبات نحتاج إلى إثبات، ما يسمى النقل إلا إذا صار إثبات. تفضل. كان لطيف أنه الخطأ قد يكون هو نتيجة الجهل، ما يدري أنه هذا النبوء. نعم نحن نجاوب نقول الجهل يجعل القضية معصية ولا ما يجعلها معصية؟ لما جعلها معصية قاعد نقول أصلا من العصيان، إلا إذا لا المقصود العصيان يعني من حتى من نفس الذنب الواقعي، مو العصيان يعني مخالفة حكم الواقع، لا هو مخالفة الحكم الواقع يحتاج إلى شوية تأمل. إذا احنا استهمنا العصيان بهذا المعنى نقدر نجاوب عنه سهولة، أما إذا لا قلنا معنى العصمة من الذنوب يعني الذنب ما يصدر من عنده حتى لو كان هو ما يدري عن هذا الذنب، حتى لو كان ما يدري فهو ما يصدر من عنده، صار واضح؟ يعني حتى لو كان ما يدري عن هذه الأرض المقصوبة هو ما يصدر من عنده مثلا التصرف بالأرض المقصوبة، حتى لو ما يدري، ما يدري معدود، لكن هو أيضا عصيان. فهذا بعد حسب قصدنا من العصيان شنو المقصود، مسألة تحتاج إلى مزيد يعني تحقيق. العصر. تفضل.